بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح أرجوزة الإمام اللقاني، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: ومعجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر. ومعجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر. قوله ومعجزاته كثيرة غرر، لما ذكر فيما تقدم تأييد الله تعالى للأنبياء والمرسلين بالمعجزات، نبه هنا على كثرتها ووضوحها لنبينا صلى الله عليه وسلم دون غيره. فالغرض الآن التنبيه على كثرة معجزاته ووضوحها. لكن المراد من معجزاته الأمور الخارقة للعادة الظاهرة على يده صلى الله عليه وسلم، سواء كانت مقرونة بالتحدي أم لا. فهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، أو من عموم المجاز، وإنما وصفها بالكثرة المطلقة إيماء للعجز عن الإحاطة بها. يعني أن خوارق العادات التي ظهرت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا جدا، حتى حصرها بعض الناس من العلماء، قال حوالي 140,000 معجزة. 140,000 معجزة، يعني منها ما وصل إلينا ومنها ما لم يصل إلينا في كتب السنة. ولذلك الشيخ قال ومعجزاته كثيرة غرر. كلمة غرر من غرة الفرس، اللي هي البياض الذي في وجه الايه الفرس، يعني دائما الشيء الواضح يقال ايه واضحا كالغرة، لان يعني اول شيء تراه في الفرس البياض الذي في وجهه ملفت للنظر وظاهر. ولذلك يقول ايه ومعجزاته كثيرة غرر، يعني ظاهرة كالشمس. ومعنى غرر أي واضحات مشهورات. واعلم أن ما كان منها معلوما بالقطع منقولا بالتواتر كالقرآن الكريم فلا شك في منكره، يعني في من فلا شك في كفر منكره، يعني من أنكر القرآن الكريم كفر. من أنكر مثلا معجزة الإسراء، لأنها واردة إيه في القرآن، أو من أنكر انشقاق القمر كما أخبر القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر. فالمعجزات التي ذكرها القرآن وجاءت إلينا بالتواتر من السنة من قال لم تحصل وأنكرها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. وما لم يكن منها كذلك يعني متواترا بل فإن اشتهر كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فتق منكره. يعني في معجزات مشهورة تعددت في أكثر من موضع كنبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فهذه من أنكرها فهو فاسق، فهو فاسق. أما غير المشهور من المعجزات ولكن ثبت بطريق صحيح أو حسن عذر منكر، يعذر بمعنى يؤذر، القاضي يعذره بضرب أو حبس إذا أنكر بعض المعجزات هي غير مشهورة. وقوله منها كلام الله معجز البشر، قد تقدم أن كلام الله يطلق على الصفة القديمة وعلى اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه. يعني كلام الله كما ذكرنا قبل ذلك يطلق على الكلام النفسي المتعلق بذاته القديمة، لأنه صلى الله عليه وسلم لأنه سبحانه وتعالى متكلم صفة الكلام ويقال له الكلام النفسي، ليس بحرف ولا صوت ولا يوصف بتقديم ولا تأخير، صفة الكلام له سبحانه وتعالى، فدي اسمها ايه؟ صفة الكلام. أما اللفظ المنزل اللي هو القرآن يطلق أيضا عليه كلام الله، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله، ما بين دفتي المصحف كلام الله، لأن هو ده اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، يعني لأنه يتلى في الصلاة ويقرأ في المصحف تعبدا بتلاوته، لأن الحرف بعشر حسنات، كل حرف منه بعشر حسنات، يبقى إذن تلاوته عبادة وهي أفضل العبادات كما أخبر صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة في أمتي قراءة القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام. المتحدى بأقصر سورة منه كما تحدى بذلك القرآن. فهو يطلق على كلام الله النفسي الصفة القديمة ويطلق على كتاب الله المنزل باللفظ الموجود في المصحف. والمصنف أراد بكلام الله ها هنا اللفظ المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، منها كلام الله معجز البشر. وإنما نص عليه في العقيدة أهل السنة، يعني لماذا نص عليه في الأرجوزة؟ قال لأنه أفضل معجزاته وأدومها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين يقول ما من نبي إلا أوتي من المعجزات مثل ما آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. يعني أعطى الله تعالى الأنبياء والمرسلين معجزات يعني جعلت المؤمن يؤمن، يعني من هداه الله للإيمان فرأى المعجزات كسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله معجزات جعلت المؤمن يؤمن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي كذلك، لكن المعجزة الأعظم هي معجزة القرآن. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ليه؟ لأنه دعوته صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة، فسوف يكون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثا أهل الجنة أو ثلاثة أرباع أهل الجنة، فهو أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ولذلك المعجزة الدائمة هو القرآن الكريم، المعجزة الدائمة هو القرآن الكريم. ولذلك تجد الكفار والملحدون أعداء الإسلام يعملون في العلم التجريبي تجارب تنصر القرآن، يعني يأتون للآيات الكونية التي في القرآن ويدرسونها ويطبقون عليها العلم التجريبي فتأتي صادقة معهم، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر، يعني يزداد كفرا على كفر، لكن بعضهم يؤمن. لأن الله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لأن هو طبعا القرآن ده متحدى به. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالتحدي قائم إلى قيام الساعة لم ينقطع، يعني إلى الآن لم يستطع أحد أن يأتي ولو بأقصر سورة من مثله. وإنما نص على القرآن لأنه أفضل معجزاته وأدومها لبقائه إلى يوم القيامة. فإلى الآن تجري البحوث العلمية التجريبية على آيات من القرآن الكريم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني بيعملوا تجارب مثلا على عسل النحل، لما قال القرآن فيه شفاء للناس، يعني فتحوا معاهد لدراسة خصائص عسل النحل وجدوا فيه فعلا ما قاله القرآن فيه شفاء للناس إلى الأجل. ولا يخرج عنه شيء من معجزاته غالبا، يعني طبعا أي شيء ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات يدخل تحت آيات القرآن. ليه؟ لأن كل المعجزات داخلة تحت قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. يعني أي معجزة تسمعها تقول إيه؟ سبحان الله، إن الله على كل شيء قدير. يبقى إذن معجزة القرآن شملت كل المعجزات على سبيل الإطلاق. ولذلك القرآن قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فما زال معجزا إلى قيام الساعة، وكل شيء يظهر يدخل في القرآن الكريم. شوف القرآن يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. بس المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. فمثلا انشقاق القمر، يعني من معجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انشق القمر فلقتين، يعني نصفين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، اللي هو جبل حراء كما سر حديث في أحاديث أخرى. يعني جبل حراء ده جبل عالي جدا في مكة. المعجزة دي حدثت في مكة، فأشار صلى الله عليه وسلم للقمر فانفلق فرقتين وحراء بينهم، يعني فلقة هكذا وفلقة هكذا. سبحان الله. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. وقال كفار قريش هذا سحر، فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا مثل هذا أو لا. يعني ابعثوا إلى البلاد التي حول مكة، هل رأوا انفلاق القمر وانشقاقه أو لا؟ فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا. فقال كفار قريش هذا سحر مستمر، يعني عم ايه؟ عم الدنيا. هذا سحر مستمر يعني سحر كل الناس مش احنا بس. ولذلك القرآن قال اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. فالآية هي العلامة الدالة على قدرة الله تعالى والدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام. فقد انشق القمر نصفين وهو في السماء، وإن كان قد يسبق إلى الوهم أنه نزل منها إلى الجبل، لكن هو انشق وهو في مكانه. من ضمن البحوث في العلم التجريبي في عصرنا هذا أن الذين صعدوا على سطح القمر فعلا رأوا آثار الشق، إن هو انشق والتأم كما كان، لكن الأثر رأوه، قالوا فعلا جاء عليه يوم وقد انشق، ورأوا علامة الشق زي الكسر في أي شيء ما يرجعش كما كان، لا، وكأن الله يعني جعله هكذا حتى يروا بأنفسهم هذه الآية كما قال القرآن: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فمن ضمن الآفاق الفوق، الآفاق فوق وتحت ويمين ويسار أمام وخلف، يعني في كل جهات الدنيا. وكتسليم الحجر والشجر عليه صلى الله عليه وسلم. فعن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، نواحي مكة، فما استقبله حجر ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وده أصل الحديث طبعا في الصحيحين. وهو صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لأعرفه الآن. كان حجر كده في زقاق من أزقة مكة يقال له إلى الآن زقاق الحجر. كان إذا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواره قال الحجر ينطق بلسان فصيح: السلام عليك يا رسول الله، كما سمعه الإمام علي كرم الله وجهه. بس الإمام علي قال: ما من شجر ولا حجر، يعني أي حاجة شجر أو حجر، وأنا أسمعه يقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتسبيح الحطى في كفه بأمثلة للمعجزات، دي طبعا جمادات، القمر جماد والحجر جماد والشجر جماد والحطى جماد. وكتسبيح الحطى في كفه صلى الله عليه وسلم. وقد روى ثابت أن أنس بن مالك قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من الحصى فسبحنا في يده حتى سمعنا التسبيح. طبعا التسبيح بلسان فصيح، خلي بالك، كما قال القرآن: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهنا طبعا كشف الله للصحابة عن آذانهم حتى سمعوا هذا التسبيح، يعني التسبيح ده مستمر، لكن كشف الله عن ذلك حينما أمسك صلى الله عليه وسلم بكف من الحصى فسمع الصحابة التسبيح. ثم صبهن في يد أبي بكر فسبحن، ثم في يد عمر فسبحن، ثم في يد عثمان فسبحن، ثم صبهن في أيدينا فما سبحن. يعني يقول إيه؟ حجب التسبيح. سيدنا أنس بيقول يعني هم سمعوا التسبيح، تسبيح الحصى، وهو في أيدي أو في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضعه في كتف سيدنا أبو بكر فسمعوا التسبيح، في كتف سيدنا عمر فسمعوا التسبيح، في كتف سيدنا عثمان فسمعوا التسبيح. قال فصبهن في أيدينا فما سبحنا، مش معناها يعني وقف الحصى على التسبيح، لا، معناها حجب التسبيح، حجب عن السمع، لأن التسبيح ده مستمر، مستمر في كل ايه، في كل وقت وآن. ولذلك القرآن عبر بايه، بالفعل المضارع تسبح، والتعبير بالفعل المضارع في اللغة العربية يفيد التجدد والحدوث، تسبح باستمرار، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء يعني رطب أو يابس إلا يسبح بحمده. تسبيح بالنطق لا بالدلالة كما يقول بعض الايه المخطئين، يقول لك تسبيح دلالة، يعني ايه كل شيء في الكون يدل على ان الله تعالى واحد لا شريك له، لا هو ليس هكذا، طبعا هو كل شيء يدل فعلا، لكن لازم تعتقد ان كل شيء من رب او يابس عاقل او غير عاقل يسبح الله تعالى كما قال القرآن تسبيحا كتسبيحنا سواء بسواء، بدليل ان الصحابة سمعوا التسبيح، فما قالوش الصحابة احنا سمعنا مثلا الحصى يقول كذا او يقول كذا، انما قال يسبحني سبحنا، فسبحنا في يده صلى الله عليه وسلم كما سبحنا في يد سيدنا بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. لما وضع في يد الصحابة حجب التسبيح، حجب عن السمع، لكن التسبيح مستمر. خلي بالك وكحنين الجزع الذي هو ساق النخلة، وكحنين الجزع الذي هو ساق النخلة، وحديثه مشهور متواتر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يصنع له المنبر يخطب عنده، مش معناها يقف عليه، لا، يستند إليه صلى الله عليه وسلم، يعني الجزء موضوع كده عند القبلة، فكان إذا خطب وقف بجواره ووضع يده عليه أو ركن عليه صلى الله عليه وسلم. فلما صنع له المنبر انتقل إليه فسمع له كل من كان في المسجد حنونا وصوتا عظيما، حتى يعني ايه شبه حنينه بحنين الناقة العشراء، يعني اللي بطنها ولد 10 شهور كحنين الناقة العشراء، يعني صوت شديد يشبه ايه، يشبه حنين الناقة. قال حتى كاد ينشق أسفا على فراقه صلى الله عليه وسلم. قال فضمه إليه، قال كل من كان في المسجد سمع حنين الجزع، يعني لم يخفى على أحد. فضمه إليه صلى الله عليه وسلم فصار يئن أنين الذي تضمه أمه إليها وتسكته عن بكائه، يعني ضمه كما يضم الصبي الذي تسكته ايه امه ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال له صلى الله عليه وسلم ان شئت اردك الى الحائط اي البستان الذي كنت فيه تنبت لك عروقك ويكمل لك خلقك ويتجدد لك خوص وثمر وان شئت اغرسك في الجنه فياكل اولياء الله من ثمرك. ثم اصغى اليه ليسمع ما يقول صلى الله عليه وسلم فقال بصوت يسمعه من يليه يعني القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقريب من الجزع قال بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله. وأكون في مكان لا بلاء فيه في الجنة يعني الجنة هي التي لا بلاء فيها. فقال قد فعلت صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام اختار دار البقاء على دار الفناء وفي رواية اختار الباقية على الفاني. وأمر به فدفن تحت المنبر صلى الله عليه وسلم يعني هو إلى الآن مدفون تحت المنبر النبوي اللي هو إيه الجزء. شوف اختار الباقية على الثاني. نعم المنبر الموجود الآن لأن المنبر النبوي الموجود الآن في مكانه الذي كان فيه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصلي الذي احترق. المنبر النبوي كان حصل حريق في القرن السادس الهجري فاحترق من ضمن الايه المسجد يعني كان شاب واحد من الخدم نسي يعني سراجا من السرج المنورة في المسجد فإيه يعني سب حريق احترق فحرق السقف والفرش وكل شيء احترق حتى المنبر من ضمن ما عدا الحجرة الشريفة لم يصل إليها الحرق فقط يعني هي التي سلمت من الحرق الحجرة الشريفة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنبر الموجود الآن ده صنعه السلطان برقوق سلطان الايه من ضمن الأتراك يعني أو المماليك من ضمن المماليك. لكن المكان لم يتغير لأنه ده مكان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فعشان محدد به الروضة يعني محدش يقدر ايه يزحزحه شرق او غرب يعني لابد ان يكون في مكانه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اخبر ان بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. لكن الجزعة مدفون تحت المنبر وكان سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه صلى الله عليه وسلم. وكرد عين قتادة حين سالت على خده. وذلك أنه كان يتقي بوجه السهام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. يعني نقول إيه، عمل نفسه ترس أمام النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى إيه السهام عنها، يعني عامل نفسه مصدة. فجاء سهم فقلع عين، سقطت في إيه في كفه، فأصاب عينه سهم فسالت على خده، فأخذها بيده وسعى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها في كفه صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، يعني بكى صلى الله عليه وسلم على قلع عينه، وقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت رددتها ودعوت الله لك، فلم تكتب منها شيئا. فقال يا رسول الله: إن الجنة لجزاء جميل وعطاء جليل، سيدنا قتادة، ولكني رجل مبتلى بالنساء. يعني كان يتزوج أربعة، وأخاف أن يقلن أعور، فلا يردنني، ولكن تردها لي وتسأل الله لي الجنة. فأمسكها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وردها في موضعها صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم في قتادة كما وقى وجه نبيك، فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك صلى الله عليه وسلم، وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى صلى الله عليه وسلم، بدعاء رسول الله ومسك فيه الشريف صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا هو ايه اختار ان يردها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم بمعجزة، لان اي واحد عين تقتلع طبعا خلاص بتفقد البصر، يعني عروق النور تقطعت، ولكن هذه معجزة ظهرت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معجزة وبيان لمنزلة، يعني من جعل نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعل نفسه وجسده فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فبدلا من أن تأتي السهام إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، تأتي في جسد الصحابة. فده بيان المنزلة، منزلة عالية لسيدنا قتادة ابن النعمان رضي الله تعالى عنه. ودعا له كمان: اللهم في قتادة من الوقاية كما وقى وجه نبيك صلى الله عليه وسلم، فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا. فعلا فكانت أحسن عينيه، وكانت إذا أصابها رمد الأخرى لم ترمد هي، يعني العين التي لم ترد السليمة كان يصيبها الرمد، والتي مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة لا ترمد عليه الصلاة والسلام، لبركة مسه عليه الصلاة والسلام. لذلك الإمام المصيري قال: كم أبرأت وقبا باللمس راحته، وأطلقت أربا من رفقة اللمس. وسيدنا قال: قتادة ردت له عينه، فعاد بصيرا بنور يرى، أي عاد بصيرا بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد أن أظلمت عينه بقمعها رد الله عليه بصره ببركة أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمان يعني تنورت بنور النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترمد ببركة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. ولذلك يعني ابنه وأحفاده من بعده كان الواحد فيهم يفتخر، أنت مين؟ يقول إيه؟ أنا ابن الذي سالت على العين خده فردت بكف المصطفى أيما رد. أنا ابن الذي سالت على العين خده، على الخد عينه، فردت بكف المصطفى أيما رد. الشكرة الثانية بس الشكرة الأولى، فيا حسنها عين، فيا حسنها عينا ويا حسن ما رد، يعني أصبحت عينا حسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها عليه عليه الصلاة والسلام. وكشهادة الضبط بنبوته عليه الصلاة والسلام، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاءه أعرابي فقد صاب ضبا، فقال الأعرابي من هذا؟ قالوا نبي الله، فقال واللات والعزى لا آمنت به إلا أن يؤمن به هذا الضب، وطرحه بين يديه فقال يا ضب صلى الله عليه وسلم، قال يا ضب، فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة صلى الله عليه وسلم، لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة، بإجابة العقلاء، ضب يجيب إجابة العقلاء. قال من تعبد؟ قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله أي طريقه وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه، يعني حتى الإيه؟ حتى الضب يتعبد لله تعالى بالتسبيح كما ذكرت الآية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. قال فمن أنا؟ قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك صلى الله عليه وسلم. يعني الضب واعظ، أصبح واعظا، رسول رب العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك. فأسلم الأعرابي لأنه حلف بالله والعزة إن ما يسلم إلا إن أسلم الضب، فأسلم الضب، فأسلم الأعرابي. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الصغير وذكره الشيخ النبهاني في حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ورواه الطبراني في الأوسط وابن عدي والحاكم والبيهقي وأبو نعيم وابن عساكر. يعني قصة الضب كثير من الحفاظ ذكرها حتى وإن كانت يعني الأسانيد ضعيفة لكن العلماء يقولون إن الحديث إذا ورد بروايات كثيرة يعضد بعضها بعضا. ومن ذلك حديث الظبية. طبعا أخطأ الشيخ البيجوري وقال إنه موضوع ما أصل، يعني قصة معجزة الغزالة، لكن الصواب مع غيره طبعا هذه غفلة منه. أنا نقلت كلام العلماء يعني الذين صححوا حديث الظبية. ولفظ طبعا ده مروي عن كثير من الصحابة، يعني قصة الظبية دي مروية عن السيدة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مروية عن السيدة عائشة، مروية عن سيدنا أنس، ومروية عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا، يعني مروية من طرق كثيرة. ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء فنادته ظبية يا رسول الله، فقال ما حاجتك؟ قالت صابني هذا الأعرابي ولي خشفان أي ولدان صغيران في ذلك الجبل، فأطلقني حتى أذهب أرضعهما وأرجع. قال وتفعلين؟ قالت نعم. قالت نعم، عذبني الله عذاب العشار إن لم أفعل. والعشار هو المكاس الذي يأخذ عشر المال ظلما وبهتانا، يقال له المكاس والعشار الذي يأكل أموال الناس بالباطل، يفرض إتاوة على الناس، هذه معنى كلمة العشار، يأخذ العشر المالي ظلما وعدوانا. عذبني الله عذاب العشار إن لم أفعل، فأطلقها صلى الله عليه وسلم فذهبت ورجعت، فأوثقها ربطها صلى الله عليه وسلم في مكانها. فانتبه الأعرابي، كان نايم ملفوف كده في سوق نايم، وقال يا رسول الله ألك هذا؟ قال تطلق هذه الظبية، فأطلقها. فخرجت تعدو في الصحراء وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض طرق الحديث ورواياته إن هو يعني قال له تبيعها لي، قال له هي لك يا رسول الله، يعني من غير ثمن، فأخذها صلى الله عليه وسلم وأطلقها عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ النبهاني بعد أن سرد الروايات عن الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي وأبي نعيم وغيرهم من العلماء الحفاظ، قال وروى حديثها البيهقي من طرق يقوي بعضها بعضا، طرق كثيرة يعني، بل فعلم أن له أصلا، أن للحديث أصلا، فيكون حسنا لغيره، يعني الحديث يصل إلى درجة الحسن فيكون حسنا لغيره. وقال السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب وحديث تسبيح الحصى وتكليم الغزالة إن لم يكون متواترين اليوم بل فلعلهما تواترا إذ ذاك، أي تواترا في الماضي أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: والذي أقوله إنها كلها مشتهرة، يعني كل طرق روايات حديث تكليم الغزالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إيه؟ مشتهرة. إنها كلها مشتهرة بين الناس. ده كلام الحافظ ابن حجر. لأن بعض طبعا المتحزقين يجي يقول لك حديث الظبية باطل وموضوع ولا أصل له، بناء على كلام الشيخ البيجوري أو الحافظ ابن كثير، لكن هناك من هو أعلم منهما بالحديث. وإلا ما كانوا يقول هؤلاء حفاظ، وكونهم يذكرونها بطرقها في كتبهم بالسند المتصل، سواء كانت الطريق ضعيفة أو الطريق قوية، لكن ما دام الطرق تعددت يبقى إذن للحديث أصل، ولا يكون مكذوبا، لأن المكذوب لا يروى بالسند المتصل. الباطل والموضوع والذي لا أصل له، ده زي ما نقوله الكذب ملاش سند، لا سند له. ممكن يرد مثلا بسند ضعيف، ماشي الضعيف ما فقد شرطا من شروط الصح، مش معناها ضعيف يعني يساوي المكذوب، زي ما بيقولوا الجهلاء يقول لك الضعيف لا يؤمن به، كيف يعني مثلا؟ طب ما الفرق بين الضعيف والموضوع؟ إذن لما تساوي بينهما، ثم إن الضعيف الضعيف في في في السير والتراجم مأخوذ به عند جميع العلماء. الشيخ النبهاني في حجة الله على العالمين، يعني هو اللي نقل يعني. الشيخ النبهاني والعلامة السبكي بيقول يعني إن لم يكن متواترا اليوم فهو متواتر قبل ذلك. الحافظ برضو تقي الدين السبكي، يعني ده كلام السبكي وكلام الحافظ ابن حجر. وبعدين يعني لا غرابة فيه، يعني حيوانات كثيرة، يعني واحد عامل كتاب كامل وموجود ضمن حجة الله على العالمين، كتاب كامل في الحيوانات التي تكلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من ضمنها الجمال والضب والغنم والحمار، يعني كثير جدا من الحيوانات والطيور التي تحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين الذي ينطق هذه الأشياء هو الله، زي ما ربنا قال: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. المعجزة خارقة للعادة، فهي من صنع الله عز وجل، داخلة تحت أصل عام كما قال الشيخ، تحت قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. فلا غرابة ولا استبعاد. أيما حديث سيدنا علي إن ذكرناه في الأول موجود في الصحيح، لما كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما استقبله شجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. فإذا يعني نطق الحجر والشجر الجماد الذي لا روح فيه فمن باب أولى أن تنطق الحيوانة التي لها لسان. ومعجزاته كثيرة غرر، احنا قلنا يعني احصاها بعض العلماء كما قال الشيخ النبهاني حوالي 140,000 معجزة، ما يقرب من 140,000 معجزة. ومعجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر، قلنا نص عليه لماذا؟ لأنه المعجزة الباقية الدائمة إلى يوم القيامة، وكل المعجزات داخلة فيه، داخلة تحت أصل عام، داخلة تحت إن الله على كل شيء قدير، وتحت قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. منها كلام الله معجز البشر أي يصيرهم عاجزين عن معارضته والإتيان بمثله، بل كل المخلوقات كذلك مش البشر بس، لأن الله قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أي ولو كان بعضهم لبعض معينا، ظهيرا أي معينا. وقص الإنس والجن مع أن سائر المخلوقات كذلك، لأنهما اللذان يتصور منهما المعارضة، الإنس والجن، لكن باقي المخلوقات لا يتصور منها أن تتكلم وتعارض القرآن بخلاف غيرهما كالملائكة مثلا لعصمتهم، فالملائكة يعرفون الله حق المعرفة، فلا يتصور منهم أن يأتوا بإيه أو يتحدوا الإتيان بمثل القرآن. قال واقتصار الناظم على البشر لأنهم الذين تصدوا للمعارضة بالفعل، يعني ما قالش معجز الإنس والجن، قال منها كلام الله معجز البشر، ما قالش ليت والجن، قال لأن البشر هم الذين تصدوا للمعارضة والجن لم يتصدوا، هذا اللي خلاه نص على إيه؟ على البشر. والمراد بالبشر هم بنو آدم، بنو آدم سموا بذلك لبدو بشرتهم التي هي ظاهر الجلد، يعني البشر يعني البشرة يقال لها ايه؟ ظاهر الجلد يقال له البشرة. قل انما انا بشر مثلكم، اي بشر ارى مثلكم، وليس ملكا لا يرى، يعني التشبيه في الايه؟ في الرؤية لا في الحقيقة، لأن هو صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري في حديث الوصال في الصوم قال لست كهيئتكم وأيكم مثلي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا الشيخ صالح رضي الله عنه كان يقول في الدرس من اعتقد ظاهر الآية فقد كفر، يعني اللي ايه اللي يقول أنا زي النبي صلى الله عليه وسلم يصل، يعني يشبه نفسه أو ذاته بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليه؟ لأنه لم يكمل الآية. طب يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، فطبعا مقتضى الوحي أن تكون هيئته مخالفة لهيئة البشر، وجسده يخالف جسد البشر بدليل مخالفة عرقه لعرق البشر ومخالفة دمه لدم البشر صلى الله عليه وسلم، ومخالفة بوله وجراده للبشر أو لباقي البشر، وهكذا. يعني حتى الظل لم يكن له ظل إذا مشى في الشمس أو في القمر صلى الله عليه وسلم، وليس له من الأنوار الظل كما قال شيخنا رضي الله عنه، وإن مر النبي شممت عطره. طب أنت ساعة تمر نشم إيه منك؟ الله أعلم. ها؟ يعني الصحابة في البخاري، لأن كان صلى الله عليه وسلم يعني إذا مر في طريق عرف أنه مر فيه بطيبه عليه الصلاة والسلام. يبقى فين عادة، فين وجه الشبه في البشرية بينك وبينه؟ كما تقول هو زينا، هو الفرق بينك أنا بس الوحي يعني. ما شاء الله عليك. طب انت بتشوف من ورا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري قال إني لأراكم من وراء ظهر فلا تسبقوني في الركوع ولا في السجود. إني لأراكم من وراء، انت بتشوف؟ انت مش شايف قدامك اصلا. انا حيرة بتخبط في الحديث عشان هتشوف من وراء كمان. عليه الصلاة والسلام. هل تستطيع أن تمكث ثلاثة أيام من غير طعام ولا شراب وتكون إنسانا عاديا كما كان هو عليه الصلاة والسلام؟ طبعا لا. وإلا فالخصائص التي في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجتمع في أي بشر من الأبشار قبل ذلك. يعني حتى العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى في شأن الأنبياء المرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قالوا إن جميع كمالات الأنبياء والمرسلين اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه علم بهذا الأمر أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكل صفة متكاملة في نبي من الأنبياء اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كان أولهم نورا صلى الله عليه وسلم في خلقة نوره عليه الصلاة والسلام، وآخرهم بعثا وهو مرسل إليهم وآمنوا به عليه الصلاة والسلام وجمعهم الله له وصلى بهم في ليلة الإسراء والمعراج عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الدرس الماضي. يعني العلماء قالوا إنه مرسل لجميع الأنبياء والمرسلين ولنفسه عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن عباس قال أول من قال بلى في آية أخذ الميثاق هو رسول الله، أول روح قالت بلى هي روحه عليه الصلاة والسلام. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. سيدنا عبد الله بن عباس قال أول روح قالت بلى هي روحه عليه الصلاة والسلام. يعني اللي بيقول يا أول خلق الله مصيب، لكن الجاهل يقول لك لا، أول خلق الله سيدنا آدم. أنت فين وإحنا فين؟ أنت تتكلم على الوجود البشري، على وجود الجسد البشري، لما اختلفناش عليه، هذا لم يختلف عليه أحد. لما نقول لك جسده موجود قبل سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، Thank you. ولا خلاف في أن القرآن بجملته معجز، يعني بجملة القرآن لا خلاف في هذا، وإنما الخلاف في أقل ما يقع به الإعجاز من أبعاده. واختار جمهور أهل التحقيق أن أقله أقصر سورة منه أو ثلاث آيات، زي إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبصر. ده طبعا هو ده جمهور كلام جمهور أهل التحقيق، أن أقصر آية أو أقصر سورة منه متحدى به. اختار جمهور أهل التحقيق أن أقله أقصر سورة منه أو ثلاث آيات من أي سورة. وقال القاضي عياض إن أقله سورة إن أعطيناك الكوثر، قال أو آية أو آيات في قدرها، يعني آية فقر واحد مثلا في مقدار سورة الكوثر. والمعتمد أن الآية الطويلة كآية الكرسي وآية الدين أيضا معجزة. آية الكرسي طبعا حوالي 5 أو 6 أسطر، وآية الدين ما يقرب من 15 سطر. ولذلك أهل البلاغة وأهل الفصاحة من العرب لم يستطيعوا أن يقولوا مثل القرآن، بل قالوا كلاما في المعارضة يعني يضحك الأطفال، وهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة، لكن حينما جاءوا للمعارضة قالوا كلاما مضحكا. طبعا الذي ذهب إليه الجمهور أن وجه الإعجاز كونه في أعلى طبقات الفصاحة والبلاغة، زيادة على ذلك طبعا الإخبار بالمغيبات الماضية والمستقبلة ودقائق العلوم وأحوال المبدأ والمعاد، ده زيادة، هذا من وجوه الإعجاز، من وجوه الإعجاز. وطبعا علوم القرآن لا حصر لها ولا عد، يعني إلى الآن يعني ما زال العلم التجريبي يكتشف يعني أشياء في القرآن تدل على أنه كتاب الله تبارك وتعالى المعجز، لأن يعني هذا العلم لم يكن من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إخبار بالغيب، والغيب لا يقدر عليه إلا الحق سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء، وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يعني من يستطيع أن يحكي أحوال الأمم السابقة مع الأنبياء والمرسلين؟ لا أحد. يعني هذا الكتاب، هذا الكتاب يعني جعل الأمة المحمدية تشهد على الأمم السابقة، حتى إن كل نبي، حتى إن كل نبي إذا طلب منه شاهد يقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، حينما يقول كيف يشهدون علينا ولم يحضروا زماننا فيقولون من القرآن الكريم، يشهدون أن سيدنا نوحا أرسل إلى قومه وبلغهم، وأن سيدنا إبراهيم كذلك، وأن سيدنا موسى كذلك، وأن سيدنا عيسى كذلك، وهكذا. يعني من خلال هذا القرآن. ولذلك يعني به بالقرآن اصطفى الله هذه الأمة، جعلها مصطفى، وجعلها خير الأمم، وجعلها أعدل الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. فالإنسان يحمد الله لهذا ألف حمد، أن جعله من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ الإمام النووي في مقدمة رياض الصالحين: ومما زادني شرفا وتيها وكنت بأخمصي أتى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبي عليه الصلاة والسلام. هذا شرف عظيم. أما الإعجاز بالصرفة قالوا هذا قول مردود، بمعنى أن الله صرف العرب عن معارضته، لأن معنى كلمة الصرفة معناها أنهم كانوا يقدرون على معارضة القرآن والإتيان بمثله، ولكن الله خذلهم. كيف هذا؟ كيف يكون معجزا؟ هذه غلبة، ولا تثبت للقرآن وجها للإعجاز، فهو قول باطل حتى وإن قال به بعض المعتزلة، قول باطل بإجماع أهل السنة. ثم نقف عند الحديث عن المعراج، واجزم بمعراج النبي كما مضعه، وبرئ لعائشة من نار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون قولا.